بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما في مثل هذه الليلة نحن على موعد مع درس في التفسير وكتابنا هو كتاب الأمثال في القرآن الكريم للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وفيما سبق معنا في الدرس السابق ذكر مثلين في القرآن الكريم وهما مثل مائي ومثل ناري ضربهم الله سبحانه وتعالى للمنافقين وأيضا للمؤمنين وشتان بين ضرب ذلك في المنافقين وبين ضربهما للمؤمنين في شأن المنافقين قوله سبحانه وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون إلى أن قال أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. وأما فيما يتعلق بالمؤمنين فقوله سبحانه وتعالى ماذا أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى فصل ومنها أي من أمثلة القرآن الكريم قوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت إلى قوله تعالى كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. قال شبه سبحانه وتعالى الحياة الدنيا في أنها تتزين في عين الناظر فتروقه بزينتها وتعجبه فيميل إليها ويهواها اغترارا منه بها حتى إذا ظن أنه مالك لها قادر عليها سلبها بغتة أحوج ما كان إليها وحيل بينه وبينها فشبهها بالأرض الذي ينزل الغيث عليها فتعشب ويحسن نباتها ويروق منظرها للناظر فيغتر بها ويظن أنه قادر عليها مالك لها قادر على جذابها مالك لها فيأتيها أمر الله فتدرك نباتها الآفة بغتة فتصبح كأن لم تكن قبل فيخيب ظنه فتصبح يداه صفرا منها. هكذا حال الدنيا والواثق بها سواء الذي يركن إلى الدنيا ويثق بها وكلما افتتح له باب من أبواب الدنيا طمح إليه وجعل ينبهر بذلك فجأة تنزل به المصيبة ولو لم تكن إلا مصيبة الموت إن لم يصب بمصائب أخرى تنزل به مصيبة الموت فتقطع لذته وتذهب أمنيته وتفشل كل آماله التي كان قد أملها في هذه الحياة الدنيا. انظر على مثل بليغ ضربه الله سبحانه وتعالى قال وهذا من أبلغ التشبيه والقياس ولما كانت هذه الدنيا عرضة لهذه الآفات والجنة سليمة منها قال والله يدعو إلى دار السلام سلام سليمة من أي آفة تعتريها والله يدعو إلى دار السلام فسماها هاهنا دار السلام لسلامتها من هذه الآفات التي ذكرها في الدنيا فعم بالدعوة إليها وخص بالهداية من شاء فذاك عدله وهذا فضله. هذا هو المثل الثاني ضربه الله سبحانه وتعالى للدنيا ولمن يركن إليها وينبهر بها. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام يعني فواكه مشكلة مما يأكله الناس ومما تأكله الأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت إذا أخذت الأرض زخرفها واخضرت وزينت بالخضرة وبالثمرة وظن أهلها أنهم قادرون عليها خلاص ماذا بقي؟ بقي أن يحفظ ذلك الحصاد وأن يستفيد منه وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا بغتة قبل أن يستفيدوا من تلك الثمرة فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، يعني كأن لم تكن بالأمس شيء. ثم في نهاية الآية يقول كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فعلا انظر من بلاغة القرآن، يعني مثل هذا المثل يحتاج إلى ماذا؟ وإلا كم قد قرأنا هذه الآية مرارا، صح ولا لا؟ كم قد مرت بنا، لكن لا يستفيد منها ولا يتفطن من المقصود إلا من؟ إلا من تفكر. إن كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. سبحان الله، ما أبلغ القرآن وما أعظم معانيه. قال ومنها قوله تعالى، أي من الأمثلة، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون. فإنه سبحانه وتعالى ذكر الكفار ووصفهم بأنهم ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ثم ذكر المؤمنين ووصفهم بالإيمان والعمل الصالح والإخبات إلى ربهم، ووصفهم بعبودية الظاهر والباطن، جعل أحد الفريقين كالأعمى والأصم، أعمى الأذنين أصم السمع، من حيث كان قلبه أعمى عن رؤية الحق أصم عن سماعه، بمن بصره أعمى عن رؤية أحق الأشياء وسمعه أصم عن سماع الأصوات، والفريق الآخر بصير القلب سميعه كبصير العين وسميع الأذن. فتضمنت الآية عن رؤية أحق الأشياء قياسين وتمثيلين للفريقين، ثم نفى التسوية عن الفريق بقوله هل يستويان مثلا، مثل الفريقين فريق الكافرين وفريق المؤمنين، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هذا يسمى صفات المقابلة، فالأعمى يقابله صفة إيش؟ البصير، والأصم يسامعه يقابله صفة السميع. هذا في باب البلاغة يسمى لف ونشر مرتب، لف ونشر مرتب. فإنه الآن بعد أن ذكر الأعمى والأصم ذكر ما يقابل الأعمى ثم ما يقابل الصمم، قال والبصير والسميع. سبحان الله، تلك الأمثال نضربها للناس فعلا، لأن العمى ليس عمى حسي فقط، العمى الخطير المؤثر بصاحبه هو العمى المعنوي. لهذا الله عز وجل يقول فإنها إيش؟ لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، يعني لا تعمى الأبصار فتؤثر على صاحبها، ولكن العمى الذي يؤثر على صاحبه وعلى هدايته ودينه هو عمى البصائر التي في القلوب. وإلا كم من إنسان أخذ الله بصره وعوضه بصيرة، كم من إنسان أعمى البصر نير البصيرة. كثير من أهل العلم تجدهم كفيفين، وتجد سبحان الله الذكاء في الكفيفين ذكاء خال، والله ذكاء خال، يعني الحفظ حفظ والفهم فهم والإحساس يعني يشعر بأي شيء يمر من جانبه أو شيء حتى يعرف أماكن الخطر أين يذهب وين. سبحان الله، كم من صحيح سقط في حفرة وهو يخشاه أبصر العين، والكثير تجده بعصا صغيرة يمشي وسط الزحام ويمشي في الشوارع ويقطع الإنسلت، يقطع الإنسلت. سبحان الله، بقوة السمع، حاسة السمع، وكذلك الذكاء الذي عوضهم الله عز وجل به. وأما المصيبة العظمى والداهية الدهية أن يجمع الله عز وجل للإنسان بين عمى البصر والبصيرة معا، فعمى البصر دون البصيرة إن صبر الإنسان عليه فهو من أعظم ما يكرمه الله عز وجل به يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله تبارك وتعالى إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما بحبيبتيه، يعني عينيه، فصبر عوضته منهما. إذا صبر على ذلك واحتسب. وعمى البصيرة هذه أيضا مصيبة، وأشد منهما عمى البصر والبصيرة، نسأل الله العافية والسلام. فهذا مثل عظيم، مثل الفريقين كالأعمى والأصم، أعمى عن رؤية الحق. ولهذا الله عز وجل يقول وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وينظر إليك لكن ما يبصر. مثل عجيب فعلا، بعض الناس تجد صحيح يبصر لكن ما يرى، ما يرى إلا البعض، حجز أن يفكر في نفسه، لم يستفد من جارحة عينه بالنظر حتى في نفسه. ما الذي خلقه بهذا الخلق؟ ما الذي سواه؟ ما الذي أحكم خلقه؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ عجز أن يستفيد من عينيه بأبسط الأشياء وبأجل الأشياء وأعظم الأشياء، النظر في الآيات الكونية، في السماوات، في الأرض، في الجبال، من خالق هذه الأشياء؟ من مدبرها؟ من منشئها؟ عجز أن يستفيد. سمعه عجز أن يستفيد منه بسماع القرآن، سماع الموعظة والذكرى الحسن، سماع الخير، سماع الحق، الإنصات إليه، فذهب يسخر سمعه وبصره في غير ما خلق له، وصلى الله عليه وسلم. فإذا هذا مثله كمن هو أعمى، كمن هو أعمى. ولهذا يحشرون يوم القيامة عميان، قال الله عز وجل ونحشره يوم القيامة أعمى، طبيعي. الموقف رهيب والصراط نخيل طويل وعويص، ورغم هذا كله يوم يكون الطريق ضيق ضيق جدا يزيد على هذا الإنسان أعمى، خلاص الهلكة محققة. كيف بوصف الصراط بدقته يعني حده، وهو يوم القيامة كذلك تلك الحالة أعمى وفي أرض المحشر. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. متى؟ ونحشره يوم القيامة أعمى. يعني المعرض عن ذكر الله خسر دنياه وآخره. وبالنسبة للمؤمن فإن الله عز وجل يكرمه بالخير الدنيوي والأخروي. ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا أين؟ في الدنيا. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. متى؟ في الآخرة. هذان الآن حالان وموقفان لصنفين من الناس، صنف المؤمنين الصالحين وصنف المعرضين عن ذكر رب العالمين. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ الجواب لا يستويان أبدا. فإذا كان لا يستوي الذي يسمع والذي لا يسمع والذي يبصر والذي لا يبصر بالجارحة هذه الحسية، فمن باب أولى لا يستوي من كان عماه عمى قلب وبصيرته بصيرة قلب، ومن كان صممه صمم قلب وسمعه سمع قلب، لا يستويان أبدا. أفلا تذكرون؟ المثل الأول مثل الحياة الدنيا، والمثل الثاني مثل المؤمنين والكافرين. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.